إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاشر الفصول. قبل الكلام على الإلحاد وما يتعلق به، لأننا في الدرس الماضي لم نشرح الأصول بسبب أننا أطلنا في الكلام على الإلحاد. قال المصنف رحمه الله في بيان حد النسخ: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله الإزالة، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثانيا، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. والثابت بخطاب متقدم، ليخرج الثابت بالأصالة. وبخطاب متأخر، ليخرج زواله بزوال التكليف. ومتراخ عنه، ليخرج البيان. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. هذا ما تعرضنا له في الدرس الماضي وشرحناه. ثم قال رحمه الله: ويجوز قبل التمكن من الامتثال. النسخ له تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، فهناك النسخ قبل التمكن من الفعل، والنسخ بعد التمكن من الفعل، وكذلك ينقسم باعتبار بدله وعدمه إلى نسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وكذلك ينقسم باعتبار تعلقه بالمكلف إلى نسخ من الأخف إلى الأثقل، ومن الأثقل إلى الأخف، وإلى المساوي. فهنا بدأ بمسألة، وهي جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال. صورة هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا، وقبل أن تمتثل الأمة هذا الأمر يتم نسخ هذا الشيء وهذا الأمر. هل هذا جائز أم لا؟ الصحيح الجواز، وهو الذي بيّنه المصنف هاهنا، ودليل الصحة الوقوع، لأن ذلك وقع. أوحى الله عز وجل إلى نبيه شيئا ثم نسخه قبل أن تتمكن الأمة من فعله. مثال ذلك ما كان في ليلة المعراج، أن أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بفرض 50 صلاة، ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقابله موسى عليه الصلاة والسلام وبين له ما عاناه من أمته من بني إسرائيل، عاد نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف، وهكذا حتى خففت هذه 50 إلى 50 في العمل و50 في الأجر. إذن هذه نسخت قبل أن تتمكن الأمة من فعلها، لأننا لم نصلي 50، ولم يصلي واحد من هذه الأمة 50 صلاة. فالله عز وجل أوحى بذلك أولا، ثم نسخه سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى أن صارت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا المثال الأول. وكذلك ما جاء في من فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تبارك وتعالى أن يذبح ولده في هذه الرؤيا التي رآها، إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فهذا وحي من الله عز وجل، ومع ذلك نسخ هذا الأمر قبل أن يتمكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الفعل، فلم يتمكن من ذبح ولده، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم، بكبش عظيم، ونسخ هذا الأمر قبل أن يتمكن منه. فقال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. طيب، مثال آخر، وهذا مثال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم لما خرج هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعذب بالنار إلا الله، اقتلوهما. هذا كذلك نسخ قبل أن يتمكن المكلف من فعله، لأنه لم يحرق، ونسخ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره. فهذه الأدلة دليل على الجواز، والعلماء يقولون الوقوع دليل الجواز، إذا كان قد وقع في الشرع فهذا دليل على الجواز. طيب، ما الثمرة من هذا الأمر؟ ما الثمرة المرجوة من هذا الأمر؟ لماذا يأمرنا الله عز وجل بأمر ثم ينسخ ذلك قبل أن نتمكن من فعله؟ الثمرة من ذلك هي الابتلاء في الأمر الأول لكي نسمع ونطيع، فثمرة ذلك الابتلاء. هل يتهيأ المكلف للامتثال ويظهر الطاعة والانقياد لما أمر به أم لا؟ فهذه هي الثمرة. فيجوز قبل التمكن من الفعل، إذن هناك نسخ قبل أن نتمكن من الفعل، وهناك نسخ بعد أن نتمكن من الفعل، كما سيأتي في أمثلة النسخ. الله عز وجل في مبدأ أمر القتال جعل للإنسان أن يثابر وأن يصابر أمام العشرة، الواحد أمام العشرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وقام المسلمون بذلك فتمكنوا من الفعل، ثم نسخ هذا الأمر بالآية التي بعدها. قال: والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة. ما المراد بالزيادة على النص؟ عندنا نص شرعي يفيد حكما ما، ثم يأتي نص آخر فيزيد حكما على النص الأول، هذا الحكم لم يتضمنه النص الأول. ما حكم هذه الزيادة؟ هل هي نسخ أم ليست بنسخ؟ ينبغي أولا أن نعلم أن الزيادة نوعان: زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالعبادة الأولى ولا بالمزيد عليه، يعني الله عز وجل أوجب الصلاة ثم بعد ذلك أوجب الصيام، أوجب الزكاة، هذه عبادات زائدة لكنها عبادات مستقلة، صحيح؟ لا تعلق لها بالعبادة الأولى، فهذه لا تكون نسخاً للعبادة الأولى بالإجماع، فليس الصيام ناسخاً للصلاة وليست الزكاة ناسخة للصيام. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الإسلام، لعدم التنافي، يعني لا يخالف أحد في مسألة أن فرض الصلاة أو أن فرض الزكاة بعد فرض الصلاة أن هذا لا يسمى نسخا، فهذا بالاتفاق، لأنها زيادة حكم في الشرع من غير تغيير للأول، ثم هي من غير جنس المزيد عليه. إذن هذه الزيادة الأولى لا خلاف فيها. الزيادة الثانية وهي زيادة غير مستقلة، وهذه الذي وقع فيها الخلاف، التي وقع فيها الخلاف، يعني يأتي حكم في كتاب الله كالجلد مثلا، ثم تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة التغريب، يعني البكر إذا زنى ما حكمه؟ يجلد 100 جلدة ويغرب، صحيح؟ طيب الجلد 100 جلدة هذا كان في القرآن، صحيح؟ كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، كانت آية في كتاب الله نسخ لفظها ولم ينسخ حكمها. نعم الرجم، نعم الجلد حكمه موجود في القرآن، لكن الذي يوجد في القرآن الجلد فقط دون التغريب، أما الذي نسخ لفظه دون حكمه فهو الرجم. طيب السنة في من يزني إن كان بكرا أن يجلد وأن يغرب، طيب أين نجد الجلد؟ في كتاب الله، صحيح؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب أين الرجم؟ أين التغريب؟ لا يوجد في كتاب الله، وإنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الزيادة هل هي نسخ؟ يعني هذه الزيادة التغريب نسخ للجلد، وبالتالي لو أعملناها يصير الحكم الجلد التغريب فقط دون الجلد؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فأبو حنيفة يعتبر هذا نسخا، والجمهور لا يعتبرون ذلك نسخا. طيب لماذا لم يعمل به أبو حنيفة؟ لماذا لم يقل أبو حنيفة إن حد الزاني أن يغرب فقط دون أن يجلد لأن ذلك نسخ؟ هذا ما سنعلم. إذن إذا كانت الزيادة عبادة غير مستقلة فهذه قسمان. القسم الأول أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا تكون شرطا فيه، يعني هذه الزيادة لا تكون شرطا في المزيد عليه ولا ركنا في المزيد عليه، كمثل ماذا؟ كزيادة تغريب الزاني البكر الثابتة بحديث عبادة بن الصامت التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب أو نفي سنة. هذه زائدة على قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالحد هو الجلد، وهذا لا يتوقف على التغريب، توقف الكل على الجزء، توقف المشروط على شرطه لا تتوقف عليه. طب هذه الزيادة هل هي نسخ؟ قلنا اختلف فيها الأصوليون. الجمهور يقولون إن ذلك ليس بنسخ. لماذا؟ لأنها لا يصدق فيها حد النسخ. لو جئنا لحد النسخ، ما هو حد النسخ الذي ذكرناه؟ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، هذا الحكم يرفع بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا، فهذه ليست نسخا، لأن الزيادة في مثل ذلك إنما هي شيء سكت عنه في النص الأول. يعني لما قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا، النص ذكر الجلد فقط وسكت عن ماذا؟ وسكت عن التغريب، فلم يتوجه للتغريب لا بنفي ولا بإثبات، ولا يصدق على ذلك حد النسخ، فليس هناك رفع للحكم، ليس هناك رفع للحكم، وإنما هو حكم زائد على الحكم الأول. إذن هذا قول الجمهور وهو الصحيح. وأما الحنفية فقالوا إن هذه الزيادة نسخ، هذه الزيادة، التغريب نسخ، لأن الجلد هو الحد الكامل المستقل بعقوبة الزاني كما جاء في القرآن، وهذا الحد متعلق بحكم شرعي. ما هو هذا الحكم؟ هو أن المحدود صار فاسقا لا تقبل شهادته كما قال الله عز وجل في كتابه. وبعد زيادة التغريب عليه لم يبقى الحكم مستقلا، يعني لم يبقى الجلد حكما مستقلا بذاته، بل صار جزءا أولا للحد وصار التغريب جزءا ثانيا، فارتفعت الأحكام التي نيطت بالحكم الأول، لأن حكم الجلد فقط في الكتاب ترتب عليه أمور، ترتب ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ها، وأولئك هم الفاسقون، فرتب على ذلك رد الشهادة ورتب على ذلك الحكم بالفسق. طيب لو زدنا التغريب، يقولون صار التغريب جزءا من الحكم، وبالتالي لا تعلق به هذه الأحكام التي ترتبت على الجزء الأول. وهذا القول كما قلنا قول مرجوح، قول مرجوح، لأنه لا يصدق عليه أولا حد النسخ، فالنسخ رفع وإزالة، وأما الزيادة فلا توجب رفع المزيد عليه، فحكمه ثابت كما هو. يعني لو قال الله في الزاني البكر اجلدوه، ثم قال بعد ذلك اجلدوه وغربوه، هذه الزيادة ليست نسخا، وإنما هي زيادة حكم على الحكم الأول، فلم ترفع الحكم الأول. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام، قال ولو كان، شوف الكلام ابن القيم الدقيق، ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسخا لبطلت أكثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم ودفع في صدورها. لو كان كل حكم لم يرد في كتاب الله ووردت به سنة زائدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت هذه السنة تسمى نسخا، ما الذي يترتب على ذلك؟ لبطلت أكثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف يعني بطلت أكثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الأحناف يقولون إن ذلك نسخ. الأحناف يقولون قطعي الثبوت لا ينسخ بظني الثبوت، وبالتالي هم قالوا إن ذلك نسخ، ولكن بشرط ماذا؟ أن يكون القطعي في مقابل القطعي، وبالتالي كل سنة جاءت بحكم زائد على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ترد، يردها الأحناف. ولذلك كان الحكم عند الأحناف في الزاني البكر أن يجلد فقط، أن يجلد فقط، ولا يعملون بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الخبر. قال فإن كانت شرطا، هذا فيما إن لم تكن شرطا، فإن كانت شرطا يعني هذه الزيادة كانت شرطا في الحكم كالنية في الطهارة، فالنية شرط في صحة الطهارة، فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ، في الأولى نسخ، هذا أيضا في الزيادة غير المستقلة، ولكنها قسم آخر. ما هو هذا القسم؟ أنها شرط في العبادة، وهي أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، كزيادة النية في الطهارة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا الاشتراط زائد على آية الوضوء، آية الوضوء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما ذكر النية في هذه الآية، وجاء الحديث وذكر النية وجعلها شرطا، جعلها شرطا، قال إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال الصحيحة التي يثاب عليها المرء تكون بالنية. فهذه الزيادة التي هي اشتراط الوضوء زائدة على ما جاء في كتاب الله في آية الوضوء. قال الله عز وجل في العتق، قال فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، الرقبة ها هنا مطلقة صحيح، ثم جاء في نص آخر فتحرير رقبة مؤمنة. الجمهور على أن ذلك ليس بنسخ، الجمهور على أن ذلك ليس بنسخ، وأبو حنيفة يقول إن ذلك من النسخ. ولو رجعنا لآية المائدة لوجدناها ذكرت فروضا أربعة للوضوء، فروضا أربعا للوضوء، وأمرت بالطهارة من الجنابة، هذا الذي ورد في آية المائدة. هل يشترط لذلك النية؟ الجمهور كما قلنا أخذوا بحديث إنما الأعمال بالنيات وقالوا ذلك شرط ولا يسمى نسخا، وبالتالي أعمال الدليلين. وذهب أبو حنيفة لعدم الشرطية، أبو حنيفة ذهب لعدم الشرطية، قال إن النية في الوضوء ليست شرطا، وإنما طب هيعمل إيه بالحديث؟ قال وإنما تطلب النية لتحصيل الثواب فقط، يعني النية يؤتى بها لماذا؟ من أجل أن تحصل الثواب. طب لو أن إنسانا توضأ بلا نية، وضوءه صحيح ومجزئ لكنه لا يحصل على الثواب، كمثل ماذا؟ كالذي يصوم عن الطعام والشراب ويغتاب وينم ويقع في أعراض المسلمين، هذا صيامه على الصحيح مجزئ، يعني أسقط عنه الطلب لكن لا ثواب له فيه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أبو حنيفة يقول اشتراط النية على الوضوء هذا ليس شرطا في الوضوء، ليس شرطا في الوضوء، وإنما جيء به من أجل تحصيل ماذا؟ من أجل تحصيل الثواب. فلا يتوقف الإجزاء على قصد من الفاعل لا في الوضوء ولا في الغسل، لا في الوضوء ولا كذلك عند الأحناف، لو اغتسلت بلا نية لمجرد التنظيف فهذا كذلك يجزئ عن غسل الجنابة ولم تشترط، إنما النية يؤتى بها من أجل ماذا؟ من أجل الثواب، من أجل الثواب. واشتراط النية زيادة على النص، ولا ينسخ القرآن إلا بمتواتر، لا ينسخ القرآن إلا بمتواتر، وبالتالي لا ينسخ بالحديث لأنه ليس كذلك، الحديث ليس بمتواتر. بينما اشترط أبو حنيفة النية في التيمم، لماذا؟ ها؟ أبو حنيفة لم يشترط النية لا في الوضوء ولا في الغسل، وقال تحصيل النية من أجل تحصيل الثواب فقط، بينما اشترط النية في التيمم. طب لماذا فرق بينهما؟ ها يعني قال يشترط النية في التيمم مع ان التيمم بدل عن الوضوء، صحيح، والبدل له حكم المبدل منه، ومع ذلك اشترطه في التيمم ولم يشترطه في الوضوء. احسنت يا شيخ محمد، لان التيمم عبارة عن القصد، ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية، إذا اشترط النية من جهة اللفظ ومن جهة اللغة، يعني أخذ اشتراط النية من جهة اللفظ وفي الأخرى ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراط النية. فاشترط النية في القصد، ولأن التراب غير مزيل للحدث أصلا، لأن التراب غير مزيل للحدث، فلم يبق إلا معنى التعبد، لم يبق إلا معنى التعبد، يعني هذه علة معقولة تفطن لها أبو حنيفة، وذلك لا يحصل إلا بالنية، ذلك لا يحصل إلا بالنية. لكن الصحيح كما قلنا قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور، فهذه ليست نسخا ولا يصدق عليها حد النسخ، فالجمهور على أن هذه الزيادة ليست بنسخ، بل هي من باب حمل المطلق على المقيد، النص جاء مطلقا وجاء الحديث ليقيد هذا الإطلاق. طيب ما ثمرة الخلاف؟ يعني هل الخلاف هنا خلاف حقيقي معنوي أم خلاف لفظي بين الحنفية وبين الجمهور؟ خلاف معنوي حقيقي، لماذا؟ لأن كما قلنا في حد الزاني، حد الزاني عند الجمهور ها الجلد والتغريب، طيب عند الحنفية الجلد فقط، الجلد فقط. نعم لا، التغريب فقط لا. ليه؟ لأن التغريب جاء من سنة أحادية، ويقول القرآن لا ينسخ بالسنة الأحادية، وبالتالي يردون الحديث، يردون الحديث. وفي الطهارة كذلك، الطهارة، فالخلاف خلاف معنوي. مثال آخر ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. الآية تقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن الشهادة إما أن تكون من رجلين وإما أن تكون من رجل وامرأتين. هل الآية تعرضت لشاهد ويمين؟ ما تعرضت لشاهد ويمين. يعني لو جاء إنسان ليقيم دعوة وليس معه إلا شاهد واحد فقط، ماشي، ما الذي يجب عليه؟ أن يحلف مع هذا الشاهد. طب الآية لم تتعرض لذلك، إذن هذا نص زائد على ما في كتاب الله تبارك وتعالى. الأحناف يقولون كل نص زائد على ما في كتاب الله، كل نص زائد على ما في كتاب الله، زائد على ما في كتاب الله عز وجل، فهو نسخ، وبالتالي لم يعملوا بهذا النص ولا يقبلون بشاهد ويمين، وإنما إما شاهدان وإما شاهد وامرأة، وإما شاهد وامرأتان. والصحيح الراجح كما قلنا قول الجمهور. فضل عمر، السيب يرجم. كانت هذه آية تتلى في كتاب الله عز وجل، لكن نسخ لفظها ولم ينسخ حكمها. يعني اللفظ نفسه نسخ، ليس موجودا في كتاب الله عز وجل، لكن الحكم باقي. يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رجم ماعز والغامدية، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده، فهذا أقوى دليل على أن الرجم لم ينسخ حكما وإن نسخ لفظا. ثم في حديث عمر عند البخاري أن آية الرجم كانت موجودة في كتاب الله، يعني قبل العرض الأخيرة. جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن، المدارسة قراءة ومراجعة ووضع آيات في موضع معين، ونقل آية من مكان آية وضعها في موضع معين، تسمية الصور، هذه المدارسة التي كانت تقع بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا المصحف الذي بين أيدينا، هذه الآيات التي فيه، ترتيب الآيات وكذلك الألفاظ الواردة في هذا المصحف، هذا كله بناء على ماذا؟ على العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة، يعني مثلا أضرب مثالا، عبد الله بن مسعود ومن؟ وأبي بن كعب، اللذان كان ينكران، أو عبد الله بن مسعود كان ينكر المعوذات ويقول هي ليست من كتاب الله، هي ليست من كتاب الله، ينكر أن تكون سورة قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق من كتاب الله، ويقول هاتان، يعني السورتان، هاتان السورتان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، ماشي، وليست من كتاب الله. الصحابة أعرضوا عن قول عبد الله بن مسعود، لماذا؟ لأنه في العرضة الأخيرة التي عارض جبريل فيها النبي صلى الله عليه وسلم استقر ما في المصحف على أن سورتي الناس، الفلق والناس، مما يوجد في المصحف وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. عندنا قراءات للصحابة، قراءة عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذه قراءة عائشة تقرأها كذا. إما أن تكون قراءة تفسيرية، يعني عائشة تفسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، وإما أن تكون كانت قراءة لكنها كانت قبل العرض الأخير، في العرض الأخيرة نسخت هذه اللفظة، نسخت هذه اللفظة. واضح؟ طيب، قال ويجوز إلى غير بدل وقيل لا. يجوز إلى غير بدل وقيل لا، هذا قسم آخر من أقسام النسخ، وهو أن النسخ إما أن يكون إلى بدل وإلى غير بدل. يعني إلى بدل، يعني من الإيجاب إلى الاستحباب، من التحريم إلى الكراهة، من الاستحباب إلى الإباحة، هذا نسخ إلى بدل، نسخ إلى حكم أبدل بحكم آخر. وإما أن يكون إلى غير بدل، كان أمرا واجبا، كان الحكم الأول أمرا واجبا ونسخ، ولم يشرع الله تبارك وتعالى حكما آخر. هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فظاهر آية البقرة على أنه لا بد من بدل. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الآية اشترطت أمرين، نأتي بخير منها يعني بخير الآية الأولى، من خير من الآية الأولى أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء على كل شيء قدير. فالآية ظاهرها أن الأصل هو النسخ إلى بدل، النسخ إلى بدل. طيب، وأما النسخ إلى غير بدل فهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. إذن قلة من أهل العلم قالوا لا يجوز النسخ إلى غير بدل، لأن هذا يخالف صراحة ظاهر الآية. الآية قالت نأتي بخير منها أو مثلها، كيف تقول يجوز النسخ إلى غير بدل؟ ينسخ الله عز وجل حكما ولا ينزل حكما آخر، كيف تقول ذلك؟ فالجمهور على الجواز، وقلة من أهل العلم على عدم الجواز. ومن هؤلاء الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وانتصر لذلك جدا، واشتد على من قال إن النسخ يجوز إلى غير بدل. طيب، الذين قالوا يجوز النسخ إلى غير بدل مثلوا على ذلك بماذا؟ مثلوا بالآية التي جاءت في سورة المجادلة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة. فقدموا، الأمر يقتضي الوجوب. إذن هذا كان حكما واجبا، من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتصدق أولا قبل أن يتكلم معه، هذا كان حكما واجبا. طيب، نسخ هذا الحكم بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي ندواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقالوا ها هنا الصدقة، وجوب الصدقة نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل. هذا هو القول الأول، وهذا دليلهم. القول الثاني أن ذلك لا يجوز أبدا، وهذا قول الظاهرية، وقلنا نصر هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقال إن النسخ إلى غير بدل قول باطل مخالف لكتاب الله، وإن قال به جمهور العلماء لقول الله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها. فالله تعالى ربط في هذه الآية بين النسخ وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء. طب ماذا يصنع في آية الصدقة؟ قال بأن النسخ هو الوجوب الذي نسخ، الوجوب صحيح، وهذا لا يمنع الاستحباب، هذا لا يمنع الاستحباب. فالوجوب ينسخ ويبقى الاستحباب، يعني يستحب أن تقدم صدقة بين يدي نجواك للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن القول الراجح هو الجواز، القول الراجح هو الجواز. طيب، ما دليل ذلك؟ نأتي أولا إلى الآية التي استدلوا بها. عمدة من قال بالمنع آية سورة البقرة. آية سورة البقرة عنها أجوبة كثيرة، من هذه الأجوبة أن المراد بالآية ها هنا نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها في نظم الجمل واللفظ، هذا الرد الأول. نأتي بخير منها في لفظ نظم الجمل واللفظي، لورود ذلك في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع. قال تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، ولا دليل ها هنا. إذن المراد بالآية ها هنا أن الخيرية في اللفظ والنظم، الخيرية في اللفظ والنظم. يعني مثلا الآيات التي قيلت في رجم الزاني، الرجم، لو رجعنا لبعض الأحاديث التي ذكرت هذه الآية التي كانت موجودة في كتاب الله في رجم الزاني، وإن طعن في هذا الحديث بعض أهل العلم، لكن الشأن لا يعترض المثال ومجرد مثال. ما لفظ الآية التي كانت تثبت الرجم؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا اللفظ لو قارنته بألفاظ القرآن لوجدت هذا اللفظ دون ألفاظ القرآن ونظم القرآن الموجود بين أيدينا. إذن قول الله عز وجل نأتي بخير منها، أي من جهة اللفظ والنظم، من جهة اللفظ والنظم. نقول كذلك سلمنا أن المراد نسخ الحكم، يعني ينسخ الله عز وجل الحكم. هذا لا يعارض النسخ إلى غير بدل، لأن الله تعالى عليم خبير، قد يكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم في نفعه للناس. يعني إذا نسخ الله عز وجل الحكم إلى غير حكم فهذا كذلك حكم من قبل الله عز وجل، وإن لم يكن على المكلف فعل إيجاب أو تحريم فهذا حكم من قبل الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. كذلك لو أن المراد نسخ الحكم في الآية فهذا عام دخله التخصيص، وهو النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل، وتخصيص العموم جائز. طيب، هل الخلاف بين من قال يجوز النسخ إلى بدل ومن قال لا يجوز النسخ إلى غير بدل خلاف معنوي حقيقي؟ لا، هو خلاف لفظي، خلاف لفظي في التسمية دون المضمون، في التسمية دون، هذا ليس مكتوبا عندكم، في التسمية دون المضمون. ليه هو خلاف لفظي؟ لأن الجميع، المؤيد والمعارض، متفق على أن الله إذا نسخ حكما عوض المؤمنين عنه بحكم آخر هو خير من الحكم الأول أو مثله، فلا يتركهم هملا سبحانه وتعالى. كلهم متفقون على أن الله إذا نسخ الحكم لابد أن يأتي بحكم آخر هو خير من الحكم الأول أو مثل الحكم الأول، لأن الله عز وجل لا يترك عباده الذين خلقهم هملا ولا عبثا، لكن لابد أن يأمرهم وينهاهم. وإنما اختلفوا في تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا أم لا، هم اختلفوا في التسمية دون أن يختلفوا في المضمون. ولذلك كان الأولى والأكثر أدبا مع القرآن ومع كلام الله عز وجل أن نسمي الناسخ بدلا على كل حال، وهذا هو الذي يتوافق مع ظاهر الآية، هذا من الأدب مع الله ومع القرآن، وإن كان لا يترتب على ذلك خلاف معنوي، كما قال الشيخ الجيزاني حفظه الله في معالم الأصول. قال: وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف، هذا تقسيم آخر للنسخ باعتبار ما يتعلق بالمكلف. من الممكن أن ينسخ الله عز وجل حكما من الأخف إلى الأثقل، يكون الحكم خفيفا فيجعله ثقيلا، أو العكس، يكون الحكم ثقيلا فيجعله خفيفا سبحانه وتعالى، أو أن ينسخ الحكم إلى حكم مساو. وسنضرب أمثلة لذلك. القسم الأول إلى بدل أخف، إلى بدل أخف، وهذا لا خلاف في جوازه ووقوعه، لا خلاف في جوازه ووقوعه. مثاله آيات المصابرة في سورة الأنفال، قال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه الآية الأولى، فجعل مصابرة الواحد واجبة أمام العشرة. ثم قال في الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فجعل مصابرة الواحد واجبة أمام الاثنين، هذا نسخ من الأثقل إلى، وهذا جائز وواقع بالإجماع. طب الحكمة من هذا النسخ؟ الرحمة بالخلق والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم، هذه الحكمة من هذا النسخ، أن يرحم الله عز وجل عباده ويخفف عنهم. طيب النسخ إلى بدل أثقل، من الأخف إلى الأثقل، وهذا محل خلاف، والصحيح وقوعه، الصحيح جوازه ووقوعه، والحكمة منه الابتلاء وتكثير الأجر للمؤمنين، الابتلاء وتكثير الأجر للمؤمنين، كما في نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام، هذا كان في مبدأ الأمر، قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان في مبدأ الصيام إما أن تصوم وإما أن تفدي، أن تطعم مسكينا أمام كل يوم في شهر رمضان، لك أن تصوم ولك أن تفطر وتفدي. نسخ هذا بماذا؟ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصمه، والفعل المضارع إذا دخلت عليه اللام فهذا يقتضي الأمر، والأمر للوجوب، لمها هنا لام الأمر، فهذا يقتضي الوجوب، فصار صوم شهر رمضان واجبا بعد أن كان المرء مخيرا فيه. فهذا الذي وقع فيه الخلاف، وأكثر أهل العلم على جوازه، وأما من منع فقد احتج بآيات التيسير والتخفيف ورفع الحرج، يعني قال هذا النوع ينافي قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأن تنسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل هذا في عسر، ومناف لقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، صحيح، لكن الحكم الجديد هذا هو الرد يكون ميسرا كذلك على المكلفين، يعني الله عز وجل لا يطلب منك أن تصوم السنة كاملة، إنما هو شهر واحد، صحيح. ثم إن الأثقل في هذا الحكم لا يخرج عن طوق المكلف، يعني الله عز وجل إذا كلفك بالأثقل فلا يكلفك بما لا تطيق، وإنما يكلفك بما هو في طاقتك سبحانه وتعالى، فلا يلزم من كون الناسخ أثقل من المنسوخ أن يكون فيه حرج ومشق. وإلى بدل مساو، هذا القسم الثالث، أن ينسخ الحكم إلى حكم مساو لا هو أخف ولا هو أثقل، كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال البيت الحرام الثابت بكتاب الله تبارك وتعالى، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ أمره يصلي جهة البيت المقدس، هذا في مبدأ فرض الصلاة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في حديث البراء لما هاجر، ثم أخذ يقلب وجهه في السماء، وربك يعلم ما في القلوب، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتجه إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى البيت الحرام، فقال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالصلاة إلى البيت المقدس وإلى المسجد الحرام سواء في الحكم، ليس أحدهما أثقل من الآخر ولا أخف من الآخر. طب ما الحكمة في ذلك؟ الامتثال، الحكمة في ذلك الامتثال. قال ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، يعني ليس للنسخ حكما على المكلف، لا يترتب عليه حكم ما لم يصل إلى المكلف. لابد حتى يتعلق حكم بالمكلف من جهة النسخ أن يكون عالما به ابتداء، أن يكون عالما به ابتداء، فلا نسخ قبل بلوغ النسخ، وهذا هو الصحيح والذي دل عليه الدليل. الصحابة رضي الله عنهم لما نسخ الله عز وجل استقبال بيت المقدس، هذا كان في صلاة الصبح، هذا كان في صلاة الصبح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مستقبلا البيت الحرام، صحيح؟ طيب، الصحابة الذين لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم الحكم، فصلوا الصبح جهة بيت المقدس وصلوا الظهر جهة بيت المقدس، صحيح؟ وهم في صلاة العصر جهة بيت المقدس جاء من يقول لهم أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة البيت الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا وهم في الصلاة وأكملوا صلاتهم، أكملوا صلاتهم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن لا نسخ قبل بلوغ الناسخ. كيف ذلك؟ لأن النسخ لو تعلق بهم قبل علمهم به لبطلت صلاة الظهر، صحيح؟ ولا بطلت صلاة الصبح وصلاة العصر، ولما بنوا عليها، هم بنوا على صلاة العصر، يعني ما خرجوا من صلاة العصر وإنما بنوا على الحكم الأول. لماذا؟ لأنه لم يبلغهم النسخ إلا في هذا الوقت، في هذا الوقت، وبالتالي لا يتعلق بهم شيء، لا يتعلق بهم شيء، وهذا هو القول الصحيح. وقال أبو الخطاب، يعني يذكر القول الثاني، كعزل الوكيل قبل علمه به، هذا هو القول الثاني، وهو أنه يثبت حكم النسخ في حق المكلفين قبل البلاغ وقبل التكليف، وهو قول للشافعية وقول أبي الخطاب من الحنابلة. قاسه على ماذا؟ على الوكيل، جعلت فلانا وكيلا لي، والوكيل له أن يتصرف كما أتصرف أنا، لكنني عزلت هذا الوكيل قبل أن يعلم بعزلي، قبل أن يعلم بعزلي. طيب، تصرفات الوكيل في هذه الفترة غير معتبرة، تصرفات الوكيل في هذه الفترة غير، فأبو الخطاب قاس النسخ قبل البلوغ على تصرفات الوكيل قبل علمه بماذا؟ بعزله. وهذا قول مرجوح. لماذا؟ لأن أبا الخطاب يتكلم في مسألة فرعية، يتكلم في مسألة فرعية، وما نحن فيه مسألة أصولية، والعادة أن تخرج الفروع على الأصول، لا أن تخرج الأصول على الفروع، وهم حنابلة وليسوا حنفية، يعني الحنفية هم الذين يخرجون الفروع الأصول على الفروع، فأبو الخطاب هنا خالف مذهبه والأصل الذي يسير عليه. قال: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها. هذه أقسام: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ويجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن، ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد، يجوز نسخ الآحاد بالآحاد. هذا التقسيم بناء على ماذا؟ بناء على القطعية والظنية. إذن هذا تقسيم آخر بناء على قطعية النص وظنيته. فقالوا: ما هو قطعي ينسخ ما هو قطعي، وما هو ظني ينسخ الظني. ولذلك ذكر هاهنا هذه الأقسام. أما نسخ القرآن بالقرآن فهذا لا خلاف في جوازه ووقوعه، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآن خفف الله عنكم، فهذا واقع وجائز لا خلاف فيه. وكذلك نسخ السنة المتواترة بسنة متواترة، وهذا لا مثال له، يعني الجواز لا خلاف فيه، لكن التمثيل غير موجود، أن نجد مثالا على ذلك فهذا غير غير موجود. وأما نسخ الأحاد بالأحاد يعني سنة أحادية بسنة أحادية فهذا كذلك مجمع عليه، هذا كذلك مجمع عليه، لأن هذا ظني وهذا ظني، لاتحاد الناسخ والمنسوخ في المرتبة والقوة. وهذا له أمثلة كثيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بريدة يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، هذا ثابت بالسنة ليس في كتاب الله، هذا النهي قديم، قال ألا فزوروها الآن. إذن نسخت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ونسخ السنة بالقرآن؟ يجوز نسخ السنة بالقرآن لأن القرآن أقوى في الثبوت من السنة، صحيح؟ كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بالقرآن، لأن الصلاة لبيت المقدس ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو بها، يعني لا ينسخ القرآن بالسنة، وكما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. الإمام أحمد يقول الذي ينسخ القرآن هو القرآن، وبه قال الشافعي كذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الله تعالى قال ما ننسخ من آية أو مثلها نأتي بخير منها أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. هذا تعليلهم. ثم إن الله عز وجل وكل نسخ الآية لنفسه، قال نأتي بخير منها، فالله عز وجل هو الذي يأتي بناسخ القرآن وليس النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. كنا نخالف أبا الخطاب في المسألة الماضية، الآن سنوافق أبا الخطاب في هذه المسألة. أبو الخطاب وبعض الشافعية قالوا إنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، أن تنسخ القرآن، وهو قول الأكثرين. التعليل لأن الكل وحي من قبل الله وما ينطق عن الهوى، الذي جاء بالقرآن هو الذي جاء بالسنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الناسخ حقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى. وكذلك لأن محل النسخ هو الحكم وليس اللفظ، محل النسخ هو الحكم وليس اللفظ، وعليه فإن لفظ بخير منها أو مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن، يعني الحكم يكون خيرا من الحكم الأول أو مثل الحكم الأول، هذا يثبت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل حكم من قبل الله عز وجل، لأنه هو الذي قال إن الحكم إلا لله. طيب هل هناك مثال؟ نعم. إيه؟ ولكنه ليس نسخا، ما احنا قلنا هذا ليس نسخا، قلنا الزيادة على الحكم ليست نسخا. طب هل هناك مثال على ذلك أن القرآن ينسخ بالسنة؟ ضربوا لذلك مثالا، قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا. طيب هذه الآية جعلت الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين، صحيح؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كما قال بعض أهل العلم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية، وقد جاء الميراث في حق الوالدين السدس، صحيح؟ أو الثلث بالنسبة للأمة للأم، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. طيب جاء الميراث في حق الوالدين والنبي قال لا وصية، قالوا إذن نسخ الحديث الآية، والحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية من كلام الله تبارك وتعالى. هذا القول الأول وهذا المثال. أما القول الثاني في هذه الآية بالذات، وهذا القول هو الصحيح، وهو أن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث، الناسخ آيات المواريث. والحديث بيان لها، الحديث بيان لآيات المواريث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب نفي الوصية للوارث بالفاء على، قال فلا وصية للوارث، على إعطاء كل ذي حق حقه. طب كيف نعرف هذه الحقوق، حقوق المواريث كيف نعرفها؟ من القرآن. إذن الناسخ هو الله سبحانه وتعالى في القرآن وليس الحديث، فيكون الحديث من باب البيان لا من باب النسخ، لا من باب النسخ. لكن الصحيح كما قلنا الجواز، الجواز، لأن الكل وحي من قبل الله عز وجل. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا. نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد هذا جائز من جهة العقل، يعني العقل لا يمنع ذلك، صحيح؟ وأما من جهة الشرع فممتنع. طيب هل هذا قول واحد في هذه المسألة؟ لا، جوازه من جهة الشرع فيه أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني، والشيء إنما ينسخ بمثل أو بما هو أقوى منه. هذا قول الجمهور، إن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. طيب إلا عند بعض الظاهرية، وهذا هو القول الثاني، أن المتواتر ينسخ بالآحاد، وهذا الذي نصره ابن حزم وجماعة من أهل الظاهر، ونصره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة وفي الأضواء. وعلل الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذلك بتعليلات قوية، يعني ما الدليل على أن المتواتر ينسخ بالآحاد؟ قال رحمه الله: وقد غلط الأصوليون في هذه المسألة من وجهين، وإن كانوا جمهور الأصوليين لكنهم غلطوا في مسألة عدم جواز المتواتر بالآحاد من وجهين. الوجه الأول: أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم وإيضاح ذلك، يعني حجتهم في ذلك، قالوا المتواتر أقوى من الآحاد، فكيف ينسخ الأقوى بالأضعف؟ قال هذا فيه غلط من جهتين. الجهة الأولى أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلف التاريخ، لا تعارض بين خبرين مختلف التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ رحمه الله في أضواء البيان ضرب مثال: سألت جمعا من الناس خرجوا من المسجد، الشيخ محمد الصاوي موجود في المسجد؟ قالوا ليس بموجود في المسجد الآن، صحيح؟ هذا جمع من الناس خبرهم متواتر، صحيح؟ ثم بعد ساعة سألت أي واحد موجود في المسجد، فرض واحد بس، سألت الشيخ محمد الصاوي موجود في المسجد؟ قال نعم هو في المسجد يقرأ القرآن. هذا فيه تعارض؟ ليس فيه تعارض بين الخبرين لاختلاف الزمان، لاختلاف الزمان. ولذلك قال لا تعارض البتة بين خبرين مختلف التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، يعني لو اللي خارجين في الأول كلهم قالوا الشيخ محمد مش موجود في المسجد، واحد خرج بعضهم على طول قال الشيخ محمد موجود في المسجد في نفس الوقت، هذا هو الذي يلزم منه التناقض، صحيح؟ وأما إن اختلف الزمان فلا يلزم، لا يلزم منه التعارض والتناقض. هذا أولا. الرد الثاني: أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا. يعني النسخ لما جاء، جاء نسخا لماذا؟ جاء نسخا لاستمرار الحكم، لأنك لما سمعت قول الله عز وجل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فالأصل أن هذا الحكم سيستمر إلى الأبد، هذا هو الأصل. هذا الاستمرار قطعي ولا ظني؟ ظني. الاستمرار نفسه استمرار الحكم ظني أم قطعي؟ ظني، صحيح. فلما جاء النسخ جاء رافعا لهذا الحكم الظني، جاء رافعا لهذا الحكم، لهذا الحكم الظني رافعا للاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا. فالمنسوخ إنما هو الظني لا ذلك القطعي، يعني الذي نسخ هذا الاستمرار وهو ظني، وليس المنسوخ حكما قطعيا حتى يقال لا يجوز أن ننسخ المتواتر بالآحاد. ثم إن الوقوع دليل الجواز، وقد وقع هذا الأمر، صحيح. مثاله نسخ السنة المتواترة بالآحاد. ما هي السنة المتواترة؟ ما كان من المسلمين من الصلاة جهة بيت المقدس، وهذه سنة متواترة، هذه سنة متواترة. قال ابن عمر رضي الله عنه: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. أنا عكست، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح، هم جاءهم الآت في صلاة العصر، هو العكس. قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، يعني غيروا الجهة، كانوا يصلون إلى هذه الجهة فصلوا إلى هذه الجهة. ولذلك مسجد القبلتين، قبلة تجد قبلة هنا والقبلة الأخرى في المقابل، استداروا. طب ماذا صنع الإمام؟ استدار وتقدم أمامهم، عشان الصورة دي قد يسأل عنها. طب هذا الإمام كان هنا، طب لما استداروا إلى الجهة الأخرى أين مكان الإمام؟ تقدم عليهم، لأن الأصل في الإمام أن يتقدم عليهم. وجه الدلالة أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، لأن صلاتهم إليه كانت بطريق القطع لمشاهدتهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهته. وهؤلاء قبلوا خبر الواحد واحد فقط وهو ظني، صحيح، جاءهم فأخبرهم، وعملوا به في نسخ ما تقرر عندهم بطريق العلم المتواتر، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الجواز. وأما نسخ القرآن بالآحاد فلم يقع شرعا، لم يقع شرعا، كما قال شيخ الإسلام تيمية، وإن كان ليس هناك ما يمنع ذلك. ففرق بين الوقوع وبين الجواز. وقيل يجوز في زمنه، يعني يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده، وهذا قول جماعة من الأصوليين، وهذا القول ليس بشيء، لأن النسخ لا يكون إلا بنص، ليس هناك نسخ بفعل صحابي ولا بالإجماع، صحيح. فكيف يكون النسخ واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا قول مرجوح، لأن النسخ خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم. قال: وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنسخ ينسخ وينسخ به وإلا فلا. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الحكم ثابتا بالقياس، فهذا الحكم الثابت بالقياس إما أن يكون منصوصا على علته فهو قياس جلي، وإما أن يكون حكما مستنبطا، صحيح، قياس قائم على استنباط العلة. فقالوا ها هنا إن كان القياس ثابتا بعلة منصوصة فهو كالنص، يعني ننسخ بالقياس كما ننسخ بالنص وإلا فلا. وهذا قول بعض الحنابلة، وهو قول مرجوح، وقول مرجوح. لماذا؟ لأن اعتبار القياس مشروط بماذا؟ بما لا نص فيه، والقياس مع وجود النص الذي يخالفه في الحكم فاسد الاعتبار. فالاعتماد كله على النص لا على القياس. ولذلك قال في المراقي، قال: ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، أن النص لا ينسخ لا بالقياس ولا بالإجماع. وهذه من الأمور التي يخالف فيها النسخ ماذا؟ ها؟ تخصيص. قلنا لأن التخصيص قد يكون بالإجماع وقد يكون بالقياس، صحيح؟ وأما النسخ فلا بد نص، وهذا راجع إلى حد رفع خطاب بخطاب، فالناسخ خطاب والمنسوخ خطاب، يعني دليل آية أو حديث. قال: وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، وهذا كذلك قول مرجوح. هذا كذلك قول مرجوح. قال الشنقيطي: وهذا ظاهر البطلان. هذا ظاهر البطلان، أن يقاس النسخ على التخصيص، هذا ظاهر البطلان للفرق بين النسخ والتخصيص، لأن النسخ رفع والرفع إبطال، وأما التخصيص فهو بيان والبيان تقرير، فافترق في الحد فافترق في الحكم. ثم قال رحمه الله: الأصل الثالث الإجماع، وهو ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.